هكذا. طيب وين في رقم كم؟ ايش 400 كم؟ 74 هذا عندنا. شو ما هو السؤال لك؟ نحن 474. السؤال في 81 سبق السؤال 81. نشوفهم اللي عملناها. أنا تكلمت في الفائدة 93% على هذا الذي عندي على أن أشعث هو أشعث فسرت الكلمة. السؤال ولولا تدليس. طيب ذكرت هذا. ثم أيضا كلمة لا أبعده هذا يدل على أنه مجرد إمكان اللقاء مجزئ في الإدراك، لأنه لو لم يكن ممكنا لما قال لا أبعده، ولو كان حاصلا ثابتا لما اكتفى بقول لا أبعده. والأصل ثبوت الإدراك، البصل أن ثبوت الإدراك مجزئ في ثبوت السماع، وإلا لو كان أبو حاتم لا يرى السماع واقتصر على ما قال لكان في ذلك لبس على السائل أو الواقف على هذا الجواب. طيب وكلمة أشعث هو أشعث يعني أنه ضعيف الحديث، ولعله عرف ذلك عن أبيه من كلام آخر. عن أبيه إيش؟ أو فهم من معنى كلمة أشعث، فإن من قيل في هذا اللفظ لا يكون مرضيا عنه أي أنه ضعيف الحديث. الكلام هذا كلام أبي حاتم ليس يقول عن أبيه، ولعله عرف ذلك. نضرب على هذا. نعم ها؟ وأشعث هو أشعث. قال ابن يعني أنه ضعيف الحديث في السؤال ذاك. طيب خلاص. وقلت قد يدخلنا في كتب العلل رواة الضعيف على شهور ضعفه إذا اختلف الرواة عليه كما في هذا السؤال وغيره. زاد أبو حاتم كلاما لم يذكره ابنه عنه في السؤال لكن ذكره في السؤال الذي نحن في صدده الآن. قال أما عمر فنقلت كلامه إلى آخره. وفيها أن ابن أبي حاتم قد ينقل كل كلام أبي في بعض المواضع مما يقوي الحاجة إلى التوسع في جمع أطراف الحديث وكلام العلماء عليه. وقد قلنا أبا حاتم لم يذكر كل ما عنده عند الحواس كل ذلك في موضع آخر هذا. لكن بقية الفوائد احنا ذكرنا الآن وين ها سبعتي وين هو صرف أن الإمام منهم إذا قال رواه فلان بكذا ورواه غيره بكذا أن المبهم في الغالب يكون الأكثر أو الأحفظ. ما شاء الله فوائد احنا فتنا هنا. وفي السؤال كان ذكر أن عمر ابن علي رواه بزيادة ورواه بعض الكوفيين بدون الزيادة. وظهر كلام أبي حاتم أن أحفظ لأنه لولا تدليس عمر ابن علي لحكم له، ما دل على قوله فيه محل صدق أولى من ذاك البعض. فتأمل هذا أيضا فائدة مهمة. طيب في فائدة أخرى ذكر ابن أبي حاتم في نهاية المجلد الأول من جرح التعديل أن من قيل في محل صدق يكتب حديثه وينظر فيه. وفي هذا السؤال قال أبو حاتم عمر محل صدق ولا تدليس إلى آخر كلامه. فهل يقال هذا القول من أبي حاتم يدل على من قيل فيه محل صدق أنه يحتج به، أم يقال لا يلزم من ذلك الترجيح الاحتجاج والراجع الثاني والله أعلم؟ يعني حكمنا له على غيره لا يلزم من ذلك أنه يحتج به. صحيح هذا خلاف ما قلناه اليوم. قلت معلوم أن الحديث لا يحتج به على كل الوجوه لوجود أشعث وهو ضعيف. ووجه الاحتمال الأول أن بعض الضعفاء إذا زاد في الإسناد أو روى الحديث بسياقة حسنة استدل بذلك على حفظ الحديث لما ذكر كما ذكر ذلك أبو حاتم في بعض الروايات لابن الهيعة والله أعلم. طيب قول أبي حاتم لولا تدليس لحكمنا بس إيه الآن لما أمليت عليكم قلت لي حكمنا به أو إيش زدت أنا به أو له حكمنا لولا دلسوا حكمنا يدل على أن عنعنة المدلس علة توجب الوقف في حديثه وإن لم تظهر منكارة في السند أو المتن لأن أبا حاتم لم يعلق تركه للترجيح إلا على التدليس فلو كانت هناك نكارة لكان ذلك من التدليس كما لا يخفى وكان ذلك أولى بتعليق الحكم عليه من تعليق على التدليس لأن النكارة أشد في الإعلان من التدليس وفي هذا رد على من يطلق القول بأن عنعنة المدلس لا تضر إلا إذا وجدت نكارة والله أعلم ولو يقال إن ذلك أن عمر بن علي يدلس تدليس القطع أو الحذف بخلاف الأنواع الأخرى لأن أبا حاتم ذكر علة الرد وهي الخوف من أن يكون أخذه عن غير ثقة وهذا حال أكثر المدلسين لأنهم لا ينطقون في مشايخهم والله أعلم طيب الفائدة التي مع ذلك السبب في رد الحديث الذي فيه عنعنة المدلس الخوف من أن يكون الساقط غير ثقة وقد قال أبو حاتم إلى آخر كلامه طيب الفائدة اللي بعدها قول أبي حاتم لولا تدليسه لحكمنا إذ جاء بالزيادة يدل على أن إتيان عمر بن علي بالزيادة في هذا الموضع يدل على أنه أحفظ للحديث ممن خالفه أو من مخالفه وليس الترجيح بذلك مضطردا فقد يكون من نقص أكثر تورعا واحتياطا وإتقانا ممن زاد ولذلك فإنهم يحكمون على زيادات كثيرة بالشذوذ وقل ما يحكمون بالشذوذ على من نقص والله أعلم قول أبي حاتم غير أن نخاف أن يكون أخذهم من غير ثقة فإذا أخرى مراده من عن غير من يحتج به سواء كان ضعيفا أو مجهولا أو مطروقا كذابا لا أنه يريد غير الثقة اصطلاحا لأنه لا يحتج بالضعيف ونحوه وإن لم يصل إلى درجة من يقال فيه اصطلاحا غير ثقة الفائدة التي بعدها الناقد قد يكتفي بتضعيف طرق في طريق في الحديث هذا مسألة أخرى ما شاء الله ايش بقي من احنا قلنا اليوم نضرب على هذه الفائدة لا حاجة ما سبق فيه كفاية ايش لكن هو قالوا أشعث هو أشعث يعني ما لكن احنا زين نريد يعني فائدة هنا وهي عفوا هناك بدأ لي الآن فائدة مهمة جدا لابد أن تضاف هناك من يقول المدلس إذا عنعن عن ضعيف فإنه يقبل أنت أردت تقول هذا ما شاء الله طيب الشيخ الألباني له كلام بهذا المدلس إذا عنعن عن رجل ضعيف فنرجح أنه سمعه منه ولم يسقط أحدا وإلا لو كان هناك ضعيف أسقطه لأسقط هذا أيضا فإذا عنعن المدلس عن ضعيف فإن تصريحه بالضعيف دليل على أنه ما دلس في هذا الإسلام هذا كلام قال الشيخ الألباني رحمه الله هو مدلس يعني يسعى على هذا في حالة واحدة حالة إذا كان له سمع من ذاك الضعيف يعني الذي يشيخ ضعيف إذا كان له سمع من الشيخ أشعث هو بحالة يكفي إلى الأشعث لكن هو في هذه الحالة أدري أدري لكن يعني هذا أيضا بارك القول بأن بهذه القاعدة وأنه استدل حتى أنا أظن نقلت شيئا من هذا في بعض مواضع فتحات النبيل قلت مثل هذا عن الشيخ الألباني فيما أذكر الآن أو يتأكد من هذا فهذا أبو حاتم يضعف أشعث يقول أشعث هو أشعث ويعل بتدليس عمر عنه وفي هذا إشارة إلى أنه لا يلزم أنه إذا كان يعنعن عن ضعيف أن لا يكون قد دلس ما علينا من هذا ما علينا نحن من هذا هل يشترط المدلس أن يكون ناقدا وإماما عند جرح التعديل نحن نتكلم على من يقول إن عنعنة المدلس عن الضعيف دل على أنه ما أسقط هذا طلع عن قوله يعلم أنه ضعيف فأسقطه أو أفضل هل هو ما يسقطه إلا يخبر بعض هو الآن هذا عليه أمر المتكلم لما ترك أشعث وأشعث عنده ضعيف أو صحيح؟ لا أصبر، كل المدلس بنروح نبحث فيهم إيش يقولون، إحنا نقول سفيان الثوري مدلس، بنروح نشوف إيش كلامه في هؤلاء في كل من أظهره. لأن ما نحن ندلس أن الضعيف أن ندلس الأصل عنده أن يخفض ضعف دلسه هو يكفيه. فنقول الآن إذا كان أشعث يعني إيش يعني أبقى أشعث عليه عمر أبقى أشعث من هذا الأبقار وعلم بعضهم مع ذلك دلس عنه دل أنه لو كان يعني أن يسلو الضعفاء أصبح، لكن هو الآن عند الله رب العالمين إذا ليس شرطا، هذا ليس شرطا، ليس شرطا، لأن نقول إذا دلس عن ضعيف وأظهر الضعيف فإنه الراجح أنه ما أسقط. إحنا نقول هذا، عايزين نقول هذا رد على هذا الكلام، عايزين نقول كلمة أبي حاتم هنا نص أبي حاتم رد على من يطلق هذا القول، نجعلها في الفوائد السابقة يعني نضمها إلى فائدة على سبيل لا يختل عندنا الترخيم. الفائدة اللي فيها عن غير ثقة، أي نعم الفائدة 99 و100 ظهر. يقول أيضا وفيه رد على من قال المدلس إذا عنعن عن ضعيف، المدلس إذا عنعن عن ضعيف وأظهره في السند فالراجح أنه لم يسقط أحدا، وإلا فلماذا يظهر الضعيف؟ لأن أبا حاتم ضعف أشعث ومع ذلك أعلى بتدليس عمر عنه واحتمل إسقاطه غير ثقة. أضف إلى ذلك أن المدلس قد يرويه عمن هو أشد ضعفا ممن أظهره فيسقط الأول ويظهر الآخر، والله أعلم. طيب الله هنا بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا. عندنا في السؤال 76 و400 قال ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الملك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم للقرآن. قلت لأبي: من عبد الملك هذا؟ قال: مجهول. هذا يدلنا على أنهم قد يدخلون في كتب العلل بعض الأحاديث لا للبحث عن علتها الخفية، ولكن للسؤال عن أحد رواة هذا السند أو أحد رواة هذا الحديث. فهو ذكر لأبيه الحديث: فلان يروي عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، من فلان هذا؟ فقال: فلان هذا كذا. فهذا يدل على أنه ما ساق الحديث ليعرف علة خفية فيه، ولكن ساق الحديث ليعرف حال الرجل الذي رواه. اكتب هذه الفائدة. السابعة 67 و300 سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث رواه عبد الملك عن أنس مرفوعا. ذكر ابن أبي حاتم لأبيه حديثا رواه عبد الملك عن أنس مرفوعا، ثم قال: من عبد الملك هذا؟ قال: أبوه مجهول. وفيه دليل، طبعا مجهول هنا انتهى، وفيه دليل على أن السائل قد يسأل عن حال أحد رواة الحديث لا عن العلة الخفية فيه، وإن أدخله في كتاب مصنف في معرفة علل الحديث. والله أعلم. يعني هذا كلام من عندنا احنا، او بنضيفه لابن ابي حاتم وابيه. جيد، تفضل. سئل ابو حاتم من فلان، قال مجهول. وين هذا؟ طيب احنا كلامنا الان في هذا. عندنا ما دي معنى، عندنا اصلا هذا امر مشهور ان روايه الثقه عن الـ عن الـ عن المجهول ما ترفع جهاله عيني، فضلا عن ان يكون ممن لا ينتقي، وفضلا عن هذا الشيء تقوله. عندنا الثقه الذي ما عرف بانه لا ينتقي ما ترفع جهاله العين. لكن من اين ناخذ هذا النص؟ يا شيخ انت تجيب لي مسألة في كذا وتحطها لي هنا وألفق منها فائدة وقول انظر السؤال كذا، انا ما لك كذا. اخي ذكرتني بالانتهاء من السؤال 76 و400. طيب في السؤال 78 و400 قال: سألت ابي عن حديث رواه سويد بن سعيد عن يحيى بن سليم الطائفي عن اسماعيل بن امية وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق في الصلاة وللرجال في التسبيح. قال أبي: هذا حديث منكر بهذا الإسناد. في هذا دليل على أن العالم منهم قد يعني يقصد بالنكارة إسنادا معينا لا الحديث من جميع طرقه، وقد جرب في مواضع أن أبا حاتم أو أن أبا زرع يطلق القول أو يطلقان القول بأن هذا حديث منكر، فيسأل ابن أبي حاتم فيوضح له المجيب أو المفتي بأن هذا منكر من طريق فلان بعد أن أطلق القول. كذلك أيضا قد يفسر ابن أبي حاتم هذا الإطلاق فيقول: يعني من رواية فلان عن فلان أو من هذا الوجه. وهذا أمر يحملنا على أننا لا نتسرع بمجرد الحكم من هؤلاء الأئمة على نكرة على الحديث بالنكارة، لا نتسرع ونطلق القول بأنه منكر، ثم إذا وجدنا من يصحح هذا الحديث أو إذا وجدنا له طرقا صحيحة واضحة ما فيها إشكال يعني نحتج بتعليل فلان أو باستنكار فلان هذا الحديث، لأن الاستنكار قد يكون مقيدا وقد يكون مطلقا، وقد جربنا أنهم يطلقون ثم يقيدون أو يعممون ثم يخصصون أو يقيد غيرهم أو يخصص من بعدهم، فهذا يحتاجنا إلى يعني يحتاج منا أن نتأمل كثيرا. الشاهد يعني قد لا يحتاج أن نسجل فائدة هنا لوضوح هذا الأمر، لكن إن جاءنا إطلاق النكارة ثم التخصيص من أبي من أب من ابن أبي حاتم أو إطلاق النكارة ثم في موضع آخر يخصص، هذا سيكون أنسب لهذه الفائدة. ونظن قد مر بنا هذا من قبل. عندنا في السؤال 81 و400 في لفظة من تناسب الفائدة 99، قال سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحمن بن مسلم بن الحكم عن مالك بن سعير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد في الدور، المساجد يعني التي يصلي فيها النساء والتي يعني يتنفل فيها المرء. قال أبي إنما يروى عن عروة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا. أظن هذا اللفظ معنا من قبل، إنما يروى عندنا من قبل إنما هو كذا، لكن إنما يروى ما أدري، ينظر. إنما هو قول فلان عندنا الفائدة أو اللفظ العاشر، إنما يروى هذا هو موضع الفائدة الجديدة. طيب الرقم 68، هذا اللفظ 68، إنما يروى عن فلان كذا، هذا على سبيل الترجيح، هذا في السؤال 81 و400. إنما هو فلان، إنما كذا، هذا من ربنا من قبل. إنما هو قول فلان، أو إنما هو فلان، إنما هو فلان، هذا في رقم 10 في نفس في الفائدة نفسها في السؤال 82 و400. إنما هو أبو إسحاق عن البراء، يعني من رواه على خلاف هذا فلا. طيب عندنا هنا السؤال 85 و400، قال وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث الرواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المتخلفون عن هاتين الصلاتين، يعني الفجر والعشاء، قال أبي رواه أبان وشيبان عن يحيى. عندنا الأوزاعي يروي عن يحيى بن أبي كثير على الوجه الذي سمعتم، وعندنا أبان وشيبان يرويانه عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن يحنس عن عائشة، يعني ذكر مكان عيسى بن طلحة ذكر مكانه يحنس، خلف الأوزاعي فذكر يحنس، وأما الأوزاعي فذكر عيسى. قال أبو حاتم الصحيح عندي والله أعلم محمد بن إبراهيم عن عيسى، يعني يؤيد رواية من؟ الأوزاعي عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو زرعة أشبه عندي عن يحنس، اختلف الراجع عندي عن يحنس، وأخاف أن عيسى إنما صحف فيه وأراد يحنس، إنما صحف، الأصل فيه أنه يحنس ثم صحف أحد الرواه، وقد يكون هذا الراوي هو الأوزاعي الذي صحف، لأنه المخالف هنا إن صحف فيه وأراد يحنس. قلت لأبي زرعة هذا ابن أبي حاتم إن مسلم بن إبراهيم روى عن أبان عن يحيى عن محمد ابن إبراهيم عن عيسى، يعني أبان مختلف عليه، أبان وشيبان أو من؟ أبان وشيبان رواياه عن يحنس، لكن في رواية عن أبان تخالف هذه الرواية المعروفة يعني عنه، وهذا يدلنا على أن الراوي إذا خالف غيره ثم اختلف عليه فإن هذا مما يضعف من مكانة هذا يضعف من قوة مخالفته. الراوي إذا اختلف عليه يضعف هذا من قوة مخالفته. قال أخاف أن يكون غلط مسلم. مسلم بن إبراهيم الذي رواه عن أبان، لأن هناك تلامذة لأبان يرويانه عن أبان عن يحيى بن أبي كثير عن يحنس، ما يروي عن محمد بن إبراهيم عن يحنس. أما مسلم بن إبراهيم الذي ذكر فيه عيسى قال أخاف أن يكون غلط مسلم. حدثنا أبو سلمة عن أبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن يحنس، وهذا أصح من حديث مسلم، أي من حديث مسلم بن إبراهيم الذي رواه عن أبان عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى، إنما الصواب عن محمد بن إبراهيم عن يحنس. هذا فيه يعني بعض الفوائد، ما أدري واضح لكم المعنى ولا يحتاج السبورة؟ هذا ايش رأيكم، يحتاج السبورة أو واضح المعنى؟ السبورة أجمل. سوى هذا شوف الإخوان، ها طيب الحمد لله جيد سهل. احنا الان في معرفة يعني معاني هذه الكلمات ولا اخر، اما في البحث الاخير احتاج الى هذا تبديل الاقلام. عندنا هنا الأوزاعي يروي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد ابن إبراهيم عن عيسى. خالف الأوزاعي أبان، نقول شيبان أولا، فروى عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد ابن إبراهيم عن يحنس. عندنا أبان اختلف عليه، في رواية أبان وافق شيبان على هذا من رواية من؟ من رواية أبي سلمة، هنا أبو سلمة عن أبا، رواية مسلم ابن إبراهيم عن أبان توافق رواية الأوزاعي على فوق. واضح هذا الآن؟ مسلم بن إبراهيم يروى عن أبان رواية وافقت الأوزاعي، أبو سلمة يروى عن أبان، ما عملت لنا النقطة حق أبان لتحت، خذ أوسان النقطة، أنت أدرى، ما أنت قدام عينك الحين، وين تحط النقطة؟ ما أدري شوف، إيش الناقص فيهما؟ عندنا مسلم بن إبراهيم يروى عن أبان رواية وافقت الأوزاعي في ذكر عيسى، شيبان لم يختلف عليه شيبان روايته واضحة بذكر يحنس، أبو سلمة روى عن أبان رواية وافقت شيبان. إحنا عندنا المهم ليس في الرسم، إنما المهم التعليق، يعني أولا ابتداء أبو حاتم رجح رواية عيسى وخطأ رواية يحنس، خلفه أبو زرعة، فابن أبي حاتم يناقشه ليش؟ احنا عندنا أن أبان اختلف عليه رواه فلان كذا عنه كذا، خلاهم ممكن يكون أخطأ في ذلك، وأخطأ على أبان، لأنه من هو أثبت منه يروي عن أبان بخلاف هذا. أولا نستفيد من هذا فائدة، أن الراوي إذا اختلف عليه ضعفت قوة مخالفته، ولو كان الأمر ليس كذلك لقال أبو زرعة فكان ماذا؟ طيب أبان اختلف عليه إيش فيه؟ ما يضر، كان يقدر يقول كده، ولكنه راح يأتي بدليل يرد على أن يثبت رحمه الله أن الذي خالف هو المخالف، أن الذي خالف الخطأ منه. فهذه يعني فائدة معنا في هذا الموضع. الشيء الثاني، انظروا إلى التصحيح يعني ما بين عيسى ويوحنس، قريب ممكن يحصل هذا التصحيح، يعني الياء والحاء كده ممكن تجي شكل العين، والسين قد السين موجودة، وبدل ما تكون سين فقط ممكن واحد يعني يرفقها بألف مقصورة، ممكن يعني تصحيح محتمل، محتمل التصحيح في الرسم. فلنكتب فائدة 68، والثلاثمائة الراوي إذا خالف غيره ثم اختلف عليه ضعفت قوة مخالفته، إلا أن يكون الراجح عنه أحد، راجح عنه الوجه المخالف، إلا أن يكون الراجح عنه الوجه المخالف فيبقى أو فتبقى مخالفته قوية، يدل على ذلك أن يدل على ذلك ما يلي، ونرسم هذا الرسم الأمام هذا الحين. مسلم بن إبراهيم عن أبان، وعندنا الأوزاعي أيضا كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى، وخالف الأوزاعي وأبان في هذه الرواية شيخان، وأبان من رواية أبي سلمة عنه، أبو سلمة عن أبان عن يحيى، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن يوحنس. فرجح أبو زرعة ذكر يوحنس لا عيسى، فقال له ابن أبي حاتم إن مسلم بن إبراهيم روى عن أبان فذكره، نقاط كذا فذكره، قال أبو زرعة فذكره، وهذا يدل على أن الخلاف على أبان مضعف من مخالفته الأوزاعي، وإلا لم استدل ابن أبي حاتم بذلك، ولما أقره أبو زرعة على هذا النوع من الاستدلال إلا أنه أثبت له أو ذكر له ذكر لابن أبي حاتم حتى الضمائر لا تكثر ندري إلا أنه ذكر لابن أبي حاتم أن مسلم بن إبراهيم أخطأ على أبان فقال أخشى أن يكون غلط مسلم، ثم ذكر رواية أبي سلم عن أبان ثم قال طبعا أصابنا بذكر يحنس ثم قال وهذا أصح من حديث مسلم. مسلم من هنا؟ أي هو ابن الحجاج. نعم، انتهى من السؤال 85 و400. ثم قال هذا أصح من حديث مسلم، وذكر أبو زرعة أن عيسى تصحف، عفوا، أن يحنس تصحف إلى عيسى. والله أعلم، وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السؤال 87 و400، قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وسألت أبي عن حديث رواه الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. الحديث، قال أبي: كذا حدثنا الحكم بن مسلم. في الأول الإسناد الحكم ابن موسى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبي: كذا حدثنا الحكم بن موسى، ولا أعلم أحدا روى عن الوليد هذا الحديث غيره، وقد عرضه حديث حدثناه هشام بن عمار عن عبد الحميد ابن حبيب بن أبي العشرين. هنا هشام بن عمار عن عبد الحميد بن أبي العشرين عن الأوزاعي. عن يحيى عن أبي سلم عن أبي هريرة مرفوعا. قلت لأبي: فأيهما أشبه عندك؟ عندنا من يدور عليه الإسناد الآن، والخلاف بين الوليد وعبد الحميد، لكن النظر في من دونهما، لأن يظهر من كلام أبي حاتم أنه يعول على أن الحكم بن موسى هو الذي روى هذا عن الوليد. ليس العلة من الوليد، إنما العلة من الحكم. ننظر. قلت لا يعني عاد الآن ما تكلمنا عن صحة أو ضعيف الحين، لكن يريد يقول: ما أعلم أحد روى عن الوليد غير الحكم. هذه إشارة إلى أنه الإشكال منه ليس من قبل الوليد. لو قال: ما أعلم أحد روى عن الأوزاعي، هكذا إلا الوليد، عرفنا المشكلة من الوليد. وكأن الوليد الآن سيتابع على الرواية التي هو يراها الأخرى. قلت لأبي فأيهما أشبه عندك؟ قال جميعا منكران، ليس لواحد منهما معنى. هذا الحكم الأول عنده، جميعا منكرا ليس لواحد منهما معنى، يعني ليس لواحد من رواية الوليد أو رواية عبد الحميد. وهذا يدل على أن فيه روايات أخرى ستأتي بخلاف هذا. قلت لما ليش؟ قال لأن حديث ابن أبي العشرين لم يروي أحد سواه، وكان الوليد صنف كتاب الصلاة وليس في هذا الحديث، يعني ابتداء عبد الحميد ما أحد سواه روى هذه الرواية، والوليد بن مسلم له كتاب في الصلاة وليس هذا الحديث فيه. ولو كان هذا الحديث من حديث الوليد لأدخله في كتابه، وهذا يفسر لنا الآن قوله ما رواه عن الوليد إلا الحكم بن موسى، كأنه يقول الحكم بن موسى أخطأ على الوليد، لأن الوليد لو كان هذا من حديثه لأدخله في كتاب الصلاة. وقد مر بنا الإعلال بهذا الشيء، وأن العلماء يعولون على هذا النوع من الإعلال في بعض الحالات. إذن الحكم بن موسى وهم على الوليد فذكر هذا عنه، والدليل على أنه وهم ليس لأن الحكم بن لأن الوليد له تلاميذ آخرون رووه بخلاف رواية الحكم بن موسى، لا، ولكن لأن الوليد له كتاب، وهذا الحديث كان أحوج ما يحتاج إليه في كتابه، فلما لم يدخله دل على أنه ليس من حديثه، إنما هذا الوهم جاء بعد ذلك. وأما عبد الحميد فهو نفسه لا يراه أهلا لأن يحتج به، وانفرد بهذه الرواية. قلت لما جميع المنكران؟ قال لأن حديث ابن أبي العشرين لم يروي أحد سواه، أي لم يرويه أحد سواه، وكان الوليد صنف كتاب الصلاة وليس في هذا الحديث. قال أبو زرعة حدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثني أبو جعفر السويدي عن الوليد بن مسلم كما رواه الحكم بن موسى. إذن الحكم بن موسى توبع الآن من قبل السويدي، هذه زيادة علم من أبي زرعة على أبي حاتم. أبو حاتم يقول ما رواه الوليد هكذا إلا الحكم، الآن زاد أبو زرعة زيادة، قال السويدي رواه عن الوليد بما رواه عنه الحكم بن موسى كما رواه الحكم بن موسى. قيل لأبي زرعة من السويدي؟ لأن من العادة أن رجلا تابع رجلا نحب أن نعرف حال هذا الرجل، لأن حال هذا الرجل سينبني عليه شيء في حكم المتابعة. من السويدي؟ قال رجل من أصحابنا، قال رجل من أصحابنا، في إشارة إلى أنه ليس مجهول، وربما هذا يدل على توثيق منه، لو كان ضعيفا لقال ضعيف. قال رجل من أصحابنا، انتهى أظن هذا السؤال على هذا. أنا كنت أظن أنها تكون مناظرة طويلة، نفرح بمناظرة العلماء ونفرح إذا اختلف العلماء. لماذا نفرح إذا اختلف العلماء يا أوسان؟ هل لأننا نحب الخلاف؟ ها؟ لظهور الحق؟ طيب ممكن ما يختلفون ويظهر الحق، يعني ما يظهر الحق إذا اختلفوا؟ ها؟ تعرف ليش؟ ليش يا أمين؟ ليش نفرح إذا اختلف العلماء؟ كيف نتعلم علم؟ تعلم من الخلاف؟ أم لو اتفقوا نتعلم؟ إيش يا حميد؟ استفدنا من خلافين إيش؟ يعني أنتم حول المعنى، لكن أنا أريد تعبيرا ضافيا، أريد من يعبر تعبيرا ضافيا. عندك هذا شيء؟ العلماء إذا اختلفوا ورد بعضهم على بعض تكلموا يعني عن قواعد وعن مواضع استعمال هذه القواعد. فممكن مثلا واحد مثلا يقول وهذا ليس في كتاب فلان، فالثاني يقول له ايش فيها ما هوش في كتاب فلان. اذا لما نفهم الاول من كلمه لما قال هذا ليس في كتاب فلان ان هذا اعلان بهذا، وثاني يقول ايش فيها، لعله كان في صدره، لعله كان كذا، لعله كان كذا، عرفنا ان الاعلان بهذا ليس اعلانا مطلقا كما مر بنا من كلام ابن معين في هذا المعنى. ثم عندما يقول هذا انفرد بذلك فلان يقول لا تبع. طيب المتابعة لما حكمها؟ إذا فهمنا أن المتابعة تنفع إذا كانت قوية، ونرى أن من اختلاف العلماء أن الأمر فيه سعة، فيه سعة. لو أنك قرأت بقول هذا العالم وخذت بقول هذا العالم. ولذلك يذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه قال ما أحب أن أصحاب محمد لم يختلف، ما أحب أن أصحاب محمد لم يختلف. وهنا في هذا الموضع نقل شيخ الإسلام كلاما لبعض أهل العلم قال إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. فالمثال إذا كان فيها خلاف يسوغ فيها القول بأحد هذه الأقوال، وأن المخالف لهذا القول وهو قائل بالقول الآخر فلا يكون ضالا ولا يكون مبتدعا، أما من خالف الإجماع فهو ضال مبتدع. فيكون في الخلاف شحذ للهمم والنظر في أي الأقوال أرجح يعني تحكيم القواعد العلمية في ذلك. يكون في الخلاف تمريس وتمرين لطلبة العلم كيف تقوى عندهم ملكة الفقه، وفي الباب الذي نحن فيه كيف تقوى عندنا ملكة معرفة العلل، علل الروايات. فأما الخلاف الذي هو خلاف يعني فرقة وخلاف فتنة وخلاف شر هذا لا يفرح به إنسان فيه خير. أما الخلاف الذي يكون بين أهل العلم حتى يعني تقوى عندك ملكة التفقه، تقوى عندك ملكة يعني معرفة طريقة المحدثين في الإعلال وفي التصحيح وفي التعليل إلى غير ذلك، هذا نفرح به كثيرا، لأن علم العلماء مكنون وتظهره المناظرات والمناقشات. أما العالم يقول هذا صحيح هذا ضعيف ويسكت عن هذا، متى سنعرف نحن العلم هذا صحيح هذا ضعيف؟ بس كيف نعرف؟ لما يقول هذا صحيح ثاني يقول لا ضعيف، يقول له ليش؟ يقول رواه فلان، يقول رواية فلان تبطلها رواية فلان لأن اختلفوا فلان على كذا كذا، يقول الرواية التي أنت تذكرها فيها علة من قبل كذا وفيها كذا. نحن هنا سنستفيد ونتعلم وتقوى شوقتنا شيئا فشيئا في هذا الباب. ايش عندنا من فوائد في هذا السؤال نكتبها ولا واضح محتاج؟ شاعر عبد الله نعاس يداعبك بين الحين والآخر انت وبعض الإخوة. نعم نعم الإعلام بأن هذا ليس في كتاب فلان نكتبها في السؤال 87 و400. الإعلام بكون الحديث ليس في كتاب الراوي وتحميل العهدة في ذلك على من بعد الراوي، هذا واضح لأن حمل العهد على الحكم بن موسى، واضح، وعده منكرا. لذلك النكرة هنا إيش يعني؟ عد الوهم الذي حصل من الحكم بن موسى نكارة، لكن سهل هذه، هذا واحد. نعم لا جرت العادة، جرت العادة أن التأليف يكون الأخير، ها جرت العادة أن التأليف يكون الأخير، يعني هو في زمن الأوزاعي مشتغل بالطلب، مات الأوزاعي اشتغل هو بالتدريس والتصنيف، جرت العادة هكذا. لا يعني هذا هذا أكيد يعني من الإعلال بهذا نوع عن أن حياة الوليد بن مسلم زمن الأوزاعي ما كان من أهل التصنيف، من أهل التصنيف، يعني في حياة الأوزاعي ما كان مصنف، هذا لابد أن يكون معلوما عند من يعل بهذا. أما لو أنه مثلا يعني كان مصنفا في زمن شيخه وبعده، احتمل أنه يقول صنف قبل أن يلقى شيخه، هذا احتمل. الوليد ممن لازم الأوزاعي، فاحتمل في حقه جدا أنه ما اشتغل بالتصنيف إلا بعد حياة الأوزاعي، إلا بعد وفاته، هذا يعني يكون فرع هذا. وكذلك أيضا قد يقال من ناحية أخرى أنه ممكن يكون حديث الأوزاعي بعضه في كتبه وبعضه في حفظه، مش لابد أن يكون كله في كتبه. لكن وقد مر بنا هذا الجواب مرة في بعض المواضع. نعم، أن المتابعة كذلك أيضا الفائدة 70 و300 المتابعة تنفع الراوي والرواية، فإن أبا حاتم لما حكم على حديث بأنه مما انفرد، لا عفوا، بأنه منكر لأنه مما انفرد به الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم، لكن هل عندنا من كلام أبي زرعة نص صريح بأنه خالف أبا حاتم في حكمه؟ واضح، قال أبو زرعة حدثني فلان، يعني يدل فيه إشارة ماشي. ذكر أبو زرعة متابعا للحكم على روايته، وظاهر هذا يدل على أنه لم يرفض حكم أبي حاتم. انظر السؤال أيضا 87 و400، كلمة ليس له معنى قد مرت بنا، يعني أخطأ، يعني ما أحد يرويها كذا، معنى كلامي ما أحد يأتي به كذلك، قد مرت بنا ولا حاجة إلى أن تكتب مرة أخرى. إيه، لكن متكلم فيه. إيه، هو يعني قوله ليس له معنى، هذه الرواية ما تروى كذلك، هذا جزم بالنكارة، هذا كلام ليس له معنى، يعني لا يعرف عند المحدثين أن لو زعروا عن أبي سلمة عن أبي هريرة هذا الرواية عن يحيى عن أبي سلمة، فهو الظاهر أنه ممن لزم الجادة، لأن معروف يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة روايات كثيرة. هو لماذا لم تجبر الضعف؟ الضعف الضعف تبارك، الملازمة تجبر الضعف، لكن هنا لم تجبره لأنه روى شيئا غير المعروف عند المحدثين. قوله ليس له معنى كأنه يقول المعروف عندنا أن هذه ليست من رواية الأوزاعي، المعروف عند المحدثين، المسلم به عند المحدثين أن هذه ليست من رواية الأوزاعي، ومن روى على خلاف هذا كلام لا معنى له، قد تقال حتى في من هو أكبر من ابن أبي العشرين. كلمة ليس له معنى جزم، جزم بأن هذا خلاف المعروف عند المحدثين، هذه الكلمة. لا شك يعني هو ابن أبي حاتم صغير، أبو زرعة كبير، وأكثرهم جيد، لكن لقي أبو زرعة أناسا ما لقيهم من أبي حاتم، وأدركوا أناسا ما أدركهم من أبي حاتم. أصحاب أيا كان، أيا كان من أصحاب المصحاب أبي زرعة. طيب، وقال لأن حديث ابن أبي عشير لم يروي أحد سواه، أي لم يروه أحد سواه انفردا، وكأن يعني انفراده لا يحتج به أصلا. المؤلف إيش؟ هو العلماء يعني ينظرون من جهة، يعني ليست أن الإنسان لابد أن يذكر كل شيء، العلماء ينظرون لو أنك ألفت كتابا في باب من الأبواب، وفي كتابك في هذه الجزئية مثلا عندما جئت مثلا على مسألة الالتفات في الصلاة أو هي السرقة في الصلاة، الإنسان اللي يلتفت في الصلاة في شيء يختلس منه الشيطان، باب مثلا كراهة الالتفات في الصلاة، وأنت مؤلف كتاب في الصلاة ثم لم تذكر هذا الحديث، ولكن قلت قال ابن المسيب قال الحسن البصري قال فلان، وأتيت بآثار. طب لو كان عندك المرفوع لماذا ما ذكرته؟ هو أولى بأن يذكر، واضح؟ لو المرفوع عندك هو أولى بأن تضعه تستدل به، فلما رأوك لم تستدل به أو استدلت بمرفوع آخر بعيد الدلالة مش واضح، وهذا عندك أوضح في الدلالة، لو كان هذا عندك لأتيت به. إذن تلميذك الذي وهم عليك وأخبر يعني أخبر أنك تروي هذا الحديث، هذا يعني منزع الإعلال من هذه الجهة، وهذا كلام له وجه ومسلم به عند العلماء في الجملة، مسلم بهذا الإعلال، ليس يعني ليس غريبا عن صناعة الحديث أن يعلى بهذا، موجود هذا، مر بنا كثيرا ويسلمون بهذا في الجملة. لكن في فرق بين ما ذكرته في كتابك وبين بارك الله فيك يعني هذا الحديث تحتاج إليه وهو دليل لك في كتابك ولم تذكره، مش شرط في كتاب هذا يذكر كل الأحاديث التي عنده، لكن هذا حديث في هذا الباب أقوى دلالة مما استدللت به، لا شك أن هذا عيب في التصنيف أن يكون الحديث عندك أقوى دلالة وصحة على باب ثم تتركه وتذهب إلى الغامض أو الضعيف، هذا عيب في التصنيف، لكن قد يقال نسي الإنسان عند التصنيف هذا الشيء إلى غير ذلك، لكن كما سمعتم هذا نوع من الإعلال في الجملة لا بأس به، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال 88، السؤال 88 و400 من العلل. قال ابن أبي حاتم رحمة الله عليهما: وسألت أبي عن حديث رواه النعمان بن المنذر عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أفرض على 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. قال أبي: لهذا الحديث علة. روى ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول، يعني عندنا النعمان بن المنذر يروي عن مكحول عن عنبسة أم حبيبة، هنا ابن الهيعة يروي عن سليمان بن موسى عن مكحول عن مولى عنبسة بن أبي سفيان عن عنبسة، يعني أدخل المولى المبهم هنا بين مكحول وعنبسة، عن أم حبيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبي: هذا دليل أن مكحولا لم يلق عنبسة، إنما أخذه عن من؟ عن مولى لعنبسة. وقد أفسده رواية ابن لهيعة، الصواب لقد أفسدته رواية ابن لهيعة كما يذكر في الحاشية، يعني أفسدت الرواية العالية والتي ظن أنها عالية، وأن مكحولا سمع من عنبسة، رواية ابن لهيعة أفسدت هذا، حيث أثبتت واسطة بين مكحول وبين عنبسة، وهو هذا المولى المبهم، قال قلت لأبي لما حكمت برواية ابن لهيعة وقد عرفت ابن لهيعة وكثرة أوهامه، ليش تحكم له وهو صاحب أوهام؟ وهذا يدلنا على أن صاحب الوهم ما يحكم له إنما يحكم عليه. قال أبي في رواية ابن لهيعة زيادة رجل الذي هو المولى هذا الذي أدخله بين مكحول وعنبسة، ولو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن لهيعة حفظه، يعني لو كان ابن لهيعة نقص لأن هذا أسهل، أما الإنسان إذا كان حفظه ضعيفا ويحفظ الزائدة الرواية الزائدة في المتن أو في الإسناد يدل ذلك على أنه حفظ. وإن كان من المحتمل أن يقال ممكن لوهمه زاد رجل شبه عليه فزاد هذا الرجل، ممكن هذا محتمل، ولكن رأينا أن أبا حاتم عول على هذا، وهذا يدلنا على أن، وهذا أيضا ليس ابن أبي حاتم، ليس أبو حاتم وحده، هناك أيضا من أئمة العلل من يعول على هذا، لكن هل هذا يطلق القول فيه؟ يعني لو أن رجلا ضعيفا زاد على رجل ثقة مثلا، الثقة روى الرواية ناقصة منقطعة وجاء رجل ضعيف فزاد فيها ووصلها، هل نحن نستطيع أن نطلق القول بأن القول قول الضعيف وأن الرواية اتصلت والانقطاع زال؟ ما نستطيع، ما نستطيع، بل نقول الثقة مقدم على الضعيف والضعيف يهم ويهم فينقص ويهم فيزيد. وليش قالوا زيادة شاذة؟ نحن نتكلم على زيادة الثقات والزيادة الشاذة، إذا كانت بعض الزيادات هذه لا تقبل من الثقات فكيف تقبل من الضعيف؟ لكن كون أبي حاتم عول على ذلك هذا يدلنا على أن هذا مما يستدل به أحيانا في يعني قبول رواية الضعيف لأجل هذا، ويقال إنه لما زاد بان لنا من ذلك أنه يعني قوي حفظه فروى الرواية الزائدة. لكن الشأن فيما إذا جاءت رواية كذلك ولم ينص أحد من الأئمة عليها لا تطمئن النفس إلى قبول هذا الحال مطلقا، ولكن والحامل على قول لا تطمئن النفس كثير من الروايات التي فيها زيادات بعض الثقات فضلا عن من دونهم، وعد ذلك من أوهامهم سواء كانت زيادات في الإسناد أو في المتن. ولماذا قيل زيادة شاذة وزيادة مقبولة؟ وأكثر الكلام على الزيادات ليس على النقص، فلو أطلق هذا القول لكان كل من زاد حفظا، لكان كل من زاد حفظا، وليس ذلك كذلك. طيب نكتب إن شاء الله. الفائدة 71 و300. في السؤال 88 و400 روى النعمان ابن المنذر عن مكحول عن بسة عن أم حبيبة هكذا، نعم مرفوعا، ورواه ابن لهيعة عن سليمان بن موسى، نعم عن سليمان ابن موسى عن مكحول عن مولى العنبسة عن عنبسة عن أم حبيبة مرفوعا. قال أبو حاتم في رواية النعمان لهذا الحديث علة، وساق رواية ابن لهيعة وقال هذا دليل أن مكحولا. لماذا لا تكتب يا عدنان؟ لم يلق عنبسة. عدنان قالك حافظ أو إيش؟ تحتاج إلى كتابة. ها ها، هذا دليل أن مكحولا لم يلق عنبسة وقد أفسده. يقول أفسدته خلاص. رواية ابن لهيعة. قال ابن أبي حاتم لما حكمت برواية ابن لهيعة وقد عرفت ابن لهيعة وكثرة أوهامه؟ شوف مثل هذا السؤال عظيم. هذا السؤال يفيدنا يعني إيش طريقة العلماء، إيش نظرة العلماء للضعفاء إذا خالفوا. قال أبو حاتم في رواية ابن لهيعة زيادة رجل ولو كان نقصان، ولو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن لهيعة حفظه رحمك الله. انتهى. ففي هذا النص فوائد. ألف، الإعلال برواية الضعيف إذا ترجح حفظه لروايته. باء، أن الأصل في الضعيف أنه يحكم عليه لا يحكم له. جيم، أن الضعيف في حفظه إذا روى الأشق عليه استدل بذلك على حفظه، لأن الرواية الناقصة أسهل عليه من الزائدة. دال، ايش بقي عندكم في هذا؟ عفوا، اطلاق العلة على مجرد المخالفة وان كانت الرواية التي اعل بها قد أزالت العلة القادحة. انتبهوا لهذا. فرواية النعمان منقطعة وقد أزالت رواية ابن لهيعة وقد أزالت رواية ابن لهيعة هذا الانقطاع، لكن ما ندري ايش موقفه من مولى عنبسة هذا. ما ادري هل هو يرى ما تكلم عن جهالته أو إبهامه أو أي شيء. قال لهذا الحديث علة. أنا فهمت أن هذا الحديث هو قال هذا من الإشارة إلى الرواية الأولى المقطعة صح، هذه علة ما حاجة للفائدة الأخيرة دي. طيب نقول دل بشيء آخر، دل العلماء يستدلون بمثل ذلك على الانقطاع بين الراوي وشيخه، وذلك إذا جاءت رواية أخرى تثبت الواسطة. نستدل بذلك على أن مقحولا لم يلقى عن بسر، لكن هذا محمول على أن مقحولا لم يصرح بسماع آخر في رواية أخرى عن بسر، وإلا لو صرح ما يستدل بهذا. لكن لو جاءت كل الروايات ما فيها تصريح ثم جاءت رواية أثبتت الواسطة، هذا يستدل به على الانقطاع. إيش آخر أيضا؟ شو عندكم زيد مزيد؟ ما عندكم شيء؟ قلنا الضعيف يحكم به إذا علمنا أنه حافظ. ده ابن إيش؟ يعني ابن مطروق؟ لا لا لا. طيب لا، من ناحية العلل يعني هل بقي في هذا النص شيء من الفوائد؟ كلمة يعني وقد أفسدت رواية فلان، سبق أن احنا تكلمنا عنها. نكتبها ها. قولهم في رواية ما أفسدت رواية فلان، أي أظهرت علتها، وقد كان يظن بالأولى أنها سالمة من العلة. يمكن هذا يدل على أن كانوا يظنون أن مقحولا سمع من عنبسة حتى أفسدت هذه الرواية. نعم 99 إيش بي هكذا. نعم المشكلة أن يعني الأرقام اختلفت بيني وبينكم في هذه الفائدة. 63 وهذا أصل حديث فلان. انظر السؤال والسؤال 88 و400. طيب طيب إلى هنا وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عندنا السؤال 90 و400. قال ابن أبي حاتم رحمة الله عليهما: وسألت أبي عن حديث رواه الكريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوتر حق، فمن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بخمس. قال أي ابن أبي حاتم: ورواه عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري. عمر بن عبد الواحد خلف الفريابي، لأن الفريابي الذي روى عن أوزاعي الأولى عن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب مرفوعا. قال هنا: ورواه عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، أي دون ذكر أبي أيوب. ولم يذكر أبا أيوب. قلت لأبي أيهما أصح، مرسل أو متصل؟ يعني هل رواية الفريابي عن الأوزاع عن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو من رواية الأوزاعي عن الزهري عن عطاء مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا هذا ولا هذا، يعني لا المرسل ولا المتصل، هو من كلام أبي أيوب يعني موقوف. قال أبو محمد وقد أخبرنا العباس ابن الوليد ابن مزيد عن أبي عن الأوزاعي، فقال عن أبي أيوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أصبح للرفع أصل بهذا. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه وهو الوليد بن مزيد عن الأوزاعي، فقال عن أبي أيوب، ما أدري هنا قصده فقال عن أبي أيوب أي فقال عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، هذا فيما يظهر. وروى بكر بن وائل والزبيدي ومحمد بن الوليد أيضا ومحمد بن أبي حفصة وسفيان بن حسين ووهيب عن معمر، يعني وهيب عن معمر فقالوا هكذا، ووهيب عن معمر معمر إيه صح، وهيب عن معمر يعني معمر ومن سبق، قالوا كلهم عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن للرفع أصلا. وأما من وقفه فابن عيينة ومعمر من رواية الزهري، يعني معمر من رواية عبد الرزاق، أي اختلف على معمر، عبد الرزاق يرويه عنه موقوفا ووهيب يروي عنه مرفوعا من رواية عبد الرزاق وشعيب بن أبي حمزة. طيب عندنا يعني بهذا يعني كأن ابن أبي حاتم، هاته الصبورة دي الأخلام أكتب، كأن ابن أبي حاتم لا يرتضي حكم أبيه، فذكر أدلة تدل على أن للرفع أصلا ولكنه هاب أن يخطئ أباه أو ما أدري. عندنا الرواية الأولى الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلف على الأوزاعي، الرواية الأولى التي سأل عنها رواية الفريابي، الرواية الثانية عمر بن عبد الواحد، عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مرسل هذا. طيب أبو حاتم رجح رواية الوقف، ننظر من رواه موقوفا، فأما من وقف فابن عيينة، ابن عيينة ومعمر من رواية عبد الرزاق وشعيب ابن أبي حمزة، هذا رويانه عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قوله أو موقوفا، طيب عمر بن عبد الواحد هذا تبع عن الأوزاع، تبع من من؟ بل يعني عندنا معمر، عفوا، تبع الأوزاعي عن رواية على رواية الوصل، هنا بكر بن وائل. والزبيد هو محمد بن الوليد وابن أبي حفصة، ايش تقول يا بابا؟ الزبيدي ومحمد بن أبي حفصة وسفيان بن حسين، هؤلاء جميعا يروونه عن الزهري، يعني متابعين للأوزاعي على هذه الرواية. عفوا أنا كتبت في حسات، عفوا بس أنا ظننت أن هذا. طيب اكتب فوق هنا بكر بن وائل والزبيدي محمد بن أبي حفصة وسفيان بن حسين، لا، وهيب عن معمر، اختلف على معمر، هذا عندنا معمر في رواية أخرى وهيب، نعمل هنا وهيب عن معمر. نعم، ابن عيينة خلف من؟ احنا اخطأنا عندما جعلنا عن أوزاعها، فيقدم اضرب على أوزاعها عبد الله، كل ذا عن الزهري صح؟ عليها يضرب عليها ونحن نفهم المراد. الآن عندنا ابن عيينة الذي وقف أو الذي أوقف، واضح؟ ومعمر اختلف عليه، نقدم عبد الرزاق وشعيبا على وهيب، فيكون ابن عيينة ومعمر لاسمها هذا. هذه الرواية عن الزهري. الآن عندنا ابن عيينة عن الزهري موقوفا، أي عن عطاء عن أبي أيوب، ومعمر، وعندنا الأوزاعي مختلف عليه، عمر بن عبد الواحد أرسل، واضح أن رواية من أسند عن الأوزاعي أولى من رواية من أرسل، لكن يبقى الترجيح بين الأوزاعي وابن عيينة ومعمر. فيه يعني كلام أبي حاتم له وجه عندما رجح الوقف، ابن عيينة ومعمر، ابن عيينة في الزهري كبير، ابن عيينة ومعمر أرجح من الأوزاعي كما قال أبو حاتم. ها؟ الزهري اللي اسمه ده الأوزاعي توفع، سبحان الله، كيف أنا أحس اليوم؟ كيف أنا أحس اليوم هذا؟ الحمد لله. لا، نرجع ننظر في رواية الأوزاعي وحدها، ننظر في رواية الأوزاعي وحدها. ما عندكم التقريب أنتم الآن هنا؟ ينظر لا، شوف لي الفرياب عمر بن عبد الواحد، فرياب محمد بن يوسف، شوف الفرق بينه وبين عمر بن عبد الواحد ايش. والفريابي ها، والفريابي محمد بن يوسف، اليوم أمور ملخبطة في الكتابة وفي النقد وفي سبحان الله. يعني فريابي ثقة وعمر بن عبد الواحد ثقة، كلاهما عن الأوزاعي، فتكون رواية الوصل على الأوزاعي مقبولة، زيادة ثقة. كلاهما ثقة فتكون الزيادة مقبولة ممن زاد. فيعد معنا الآن الأوزاعي مع بكر بن وائل والزبيدي بن أبي حفصة وسفيان، سهل هو مش ضعيف منفرد الآن. سفيان بن حسين وإن كان تكلم فيه في الزهري ليس منفردا، معه رجال، فلماذا تكون، لماذا لا يكون، لا تكون الرواية محفوظة أيضا مرفوعة؟ والأوزاعي خلاص، لو أنه انفرد واختلف عليه يضعف، أما اختلف عليه وترجح وجه عنه وتوبع على هذا الوجه هذا قوي. هذا لو أنه انفرد واختلف عليه، فنقول مع أنه وإن كان ثقة ومخالفه ثقة، لكن من اختلف عليه دون من لم يختلف عليه نقول هذا، أما هو قد توبع. وهذا فيما ظهر لي من صنيع ابن أبي حاتم أنه ساق الروايات الدالة على الرفع بعد كلام أبيه، يظهر لك يا سلام هذا. يعني ما يعني تلمس من صنيع ابن أبي حاتم أنه ليس بالراضي على ما قال أبوه؟ ها؟ أنا ظاهر لي هذا، أنه أخذ بحكم أبيه ثم ساق الروايات الدالة على أن الرفع له أصل، وهذا يدلنا على مدى يعني أثر هذا الدين في نفوس أبنائه وأتباعه. المسألة ليست أن أبي قال قولا لابد أن أقول بقوله، لا، هذا يعني قواعد وقانون نمشي عليه، ولكل جواد كبوة، وإذا أخطأ الرجل ليس مع ذلك أن يخطئ ولده. على كل، أنا فهمت من صنيع ابن أبي حاتم أنه ليس بالمتبع لكلام أبيه، فلننظر. عفوا، قلت لأبي أيهما أصح، مرسل أو متصل؟ قال لا هذا ولا هذا، هو من كلام أبي أيوب. قال أبو محمد وقد أخبرنا العباس بن الوليد ابن مزيد ابن مزيد عن أبيه عن الأوزاعي، هذا أيضا رواية أخرى من نسينا احنا نضعها، هذه رواية أخرى نسينا احنا أيضا نذكر هذه، أقول لك اليوم هذا كتبنا هذا أيضا رواية أخرى نسينا نكتبها. هذا تبع الفريان الوليد بن مزيد، هو قوي في الأوزاعي، الوليد في الأوزاعي قوي، فهذا أيضا من الروايات. أيوه نعم. فقال وروى بكر بن وائل، شوف، والزبيدي ومحمد بن أبي حفص وسفيان بن حسين وهيبة بن عمرو، فقالوا كلهم عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن الزهري، وأما من وقفه فابن عيينة ومعمر. واضح جدا أن ابن أبي حاتم ليس راضيا بطريقة أبيه بما حكم به أبوه. ولذلك لما سأل أبا الصحيح المرسل ولا المتصل، أبوه أتى بقول آخر، قال لا هذا ولا هذا، هو موقوف. فخمه يأتي بأدلة على أن الاتصال له وجه واضح. واضح بأن ماذا نكتب هذه الفائدة؟ نكتب الفائدة هنا الثانية الفائدة الثانية 72% من نظر في كلام ابن أبي حاتم في السؤال 90 و400 بعد أن نقل حكم أبيه يظهر له أنه لم يرتضي ما قال أبوه رحمهم الله تعالى، وهذا يدل على أن هذا العلم دين لا يتابع فيه، لا يتابع الآباء ولا الكبار فيما جانبوا فيه الصواب، لا يتابع الآباء ولا الكبار فيما جانبوا فيه الصواب، والله أعلم. نقف عند هذا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.